والذي فتح لي يعني محبة القرآن نعم والانتباه للقرآن نعم هو محبتي للشيخ محمد صديق المنشاوي، الله أكبر. لأنني يعني تعلقت بالشيخ المنشاوي وأنا في سنة أولى إعدادي. ما شاء الله ما شاء أي الله. نعم. والسبب في ذلك أنني دخلت مرة على أبي إيه نعم. رحمه الله فوجدته يبكي، وكان أبي رحمة الله عليه الله كان يرحمه رجلا رحمة واسعة. من الزهاد يعني، ومن ربنا يرحمه أهل ويرحم أبويا يا رب، اللهم ويرحم الشيخ المنشاوي. آمين يا رب آمين. وكان يعني قوام الليل، كان من الزهاد. كان من الزهاد متجافي عن الدنيا، الله يرحمه. وقلما كان يحمل مالا يعني، ما مسألة المال دي ما رأيته أبدا. كان يطلب من أخي الأكبر رحمه الله إذا أراد رحمه أن الله. يذهب إلى سفر أو كذا كان يطلب منه بعض القروش، كان نصف جنيه أو يعطيه جنيه بالكثير، وإذا أنفق مثلا 30 قرشا 20 قرشا يعطيها لأخي مرة أخرى. مرة أخرى، يعني ما سبحان لم الملك. يتعلق بالمال أبدا يعني. ما شاء الله. ولعل هذا هو الارتباط بالقرآن. أي نعم فعلا. القرآن يصنع في أي الشخص نعم ذلك. هو كذلك. فضلا عن طيبته، نعم. القرآن الحقيقة صقله، ولم يكن يحفظ كثيرا من القرآن، ومع ذلك كان يطيل جدا قيام الليل. الله أكبر. أنا الآن أستغرب يعني كيف يصبر على تكرار مثلا ال10 سور اللي يحفظها من آخر التي المصحف. يحفظها نعم من الضحى مثلا نعم نعم والشرح والكلام ده، يحفظ أن مثلا يصلي كل ليلة ب3 ساعات أو 4 ساعات. الله أكبر. فالحقيقة يعني إيه دخلت عليه كان مرة. هؤلاء الناس بركة الزمان. والله أه والله رحمة الله عليه، الله يرحمه. رحمة الله عليه. فالحقيقة يعني دخلت عليه مرة وكان بيسمع الشيخ المنشاوي، نعم. فلقيته بيبكي، نعم. فبقول له أنت بتعيط ليه يابا؟ أي نعم. فقال لي يا ابني صوته حنين. حنين. الله أكبر. صوته حنين. الحقيقة الكلمة دي يعني كأن قلبي كان منفتحا فاستوعب الكلمة ثم أغلق عليها. دخلت قلبك. الحقيقة. فمن يومها التفت. أنا ابني يعني في أولى إعدادي ما كانش، أنت عارف في جيلنا وفي زماننا كان كانت الدين الدنيا فوضى أي على أي الآخر، أي لا نعم. في مظاهر ديانة ولا في الكلام ده، إنما كان في الفن والرقص والطبل والزمر والبتاع، ما كانش فيه التوجه الموجود الآن مثلا مع نعم. الناس وكده. فالحي سبحان الله من بعد ما قال لي هذه الكلمة بدأت أعطي أذني للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه. سبحان الله.